السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أذكر أولا بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصلي على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. اللهم صلاة وسلاما على النبي تكشف بها الكروب وتغفر بها الذنوب. الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عنه قبل أن نستكمل حلقة التفسير، غدا هو الأول من شعبان، غرة شعبان، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر سمتا وهديا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر قط إلا رمضان. قالت: وما رأيته يكثر من الصيام كما يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، بخلاف ما يعني قد يعتاده الكثير من الناس أنهم يعظمون رجبا بالصيام، حتى إذا دخل شعبان أمسكوا عن الصيام، رغم أنه لم يأتي حديث صحيح قط في فضل الصيام في رجب، وإنما السنة وردت في خلاف ذلك. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وعلة الإكثار من الصيام ورد في مسند أحمد من حديث أسامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان، يغفل عنه كثير من الناس، الشاهد ترفع فيه الأعمال إلى الله. هذا رفع سنوي، عندنا رفع الأعمال رفع يومي بعد صلاتي الفجر والعصر، ورفع في كل يوم خميس، ورفع سنوي، فأعمال المرء في سنة ماضية في سنة كاملة ترفع إلى الله في هذه الأيام. لم يرد متى على سبيل التحديد، ليس في هل في أول شعبان، في نصف شعبان، في آخر، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، هذا رفع سنوي. أعمال الإنسان في عام مضى بحلوها بمرها بطاعتها بمعاصيها، والمرء لا يخلو من تقصير، المرء لا يخلو من تقصير، كلنا ذو خطأ، فمن ذا الذي له الحسنى فقط، من ذا الذي لم يعص قط. طيب، لذلك الشيخ حسام يقول كلمة من الإبداع بمكان كما في منهاج، بيقول أن المتقي، بيقول أن لو كان شرط المتقي ألا يعصي، لو كان من شرط المتقي أي الإنسان التقي، لو كان من شرطه ألا يعصي قال: لما وجدنا متقي قط. ولكن المتقي الذي يعصي ويتبع ذلك بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح، فليس مفاده وشرطه التقوى ألا تعصي، إنما كما ذكر شيخ الإسلام: لو اشترطنا ذلك لما وجدنا تقيا. وما وجدنا متخلقا، وإنما هو الذي يعني يتبع السيئة الحسنة تمحوها، يتبع السيئة التوبة تمحوها، يتبع السيئة الاستغفار يمحوه، هكذا شأن الصالحين. ما زلنا مع سورة هود، تحدثنا عن قصة نبي الله شعيب في سورة هود، وكيف قام ينصح ويدعو، لا يكل ولا يمل، لا يفتر عن الدعوة إلى الله كما هو شأن النبيين جميعا، ما كلوا ولا ملوا ولا أصابهم فتور ولا يأس، بل عاشوا لله يرفعون لواء التوحيد، ما كانوا يدعون إلى مناهجهم ولا إلى أحزابهم ولا إلى خاصة أنفسهم ولا إلى أسمائهم، بل يدعون إلى قضية معلومة، قضية واحدة، قضية التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، قضية لا تقبل مداهنة ولا مجاملة، ولا نعبد إلهكم يوما وتعبدوا إلهنا يوما، هذه القضايا لا تقبل القسمة على. وقفنا في قول نبي الله شعيب عند قوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، أما قوم لوط منكم ببعيد. والمعنى أنه ما زال يناشد قوم يذكرهم بالله، والمعنى هنا لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملكم ولا يحملكم عداوتكم لي وبغضكم لي على العناد والإصرار. وهذا معنى لطيف، أن الإنسان قد يرى الحق عند شخص ما، ولكن بعناده واستكباره على هذا الشخص لا يقبل الحق الذي عنده، وهذا منهج باطل، لأننا لابد أن نقبل الحق من أي أحد كائن من كان. والله ذكر مثل ذلك، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذا أصدق ما قالته اليهود، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا أصدق ما قالته النصارى، وقال الدجال نفسه كما عند مسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إن يطيعوه يكون خيرا لهم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة الشيطان لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي عند كل ليل عند نومه. فالمعنى هنا أن النبي الله شعيب يقول لهم بلسان الحال أنكم إن كنتم تبغضون شخصي وتعادونني فلا يحملكم هذا على أن تردوا الحق الذي معي، فلا تحملكم عداوتكم وبغضكم على أن تكابروا وتصروا على الباطل، وعليه فسوف يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد. والمعنى وذكرهم بأيام الله، خوفهم بما وقع للأمم السابقة، فإن الحصيف اللبيب لابد أن يقرأ ويستقرئ الأحداث، فالذي لا يعني تربيه الأحداث والواقع والوقائع سوف يكون عبرة لغيره، وهذه قاعدة، إن لم تعتبر بغيرك ستكون عبرة لغيرك، إن لم تعتبر بغيرك ستكون عبرة لغيرك، إن لم تتعظ بغيرك ستكون عظة لغيرك، ستكون عظة لغيرك. فلا تحملكم عداواتكم وبغضكم لي على رد ما عندي من الحق. ولما أحاط الخوارج بعثمان في يوم الدار، يوم الدار لما يطلق يوم الدار هو يقصد به حصار الخوارج لعثمان بن عفان الصحابي رضي الله عنه، لما أحاط الثوار بعثمان خرج عليهم من داره فقال فقال وقرأ الآية: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي يا قوم لا تقتلوني، فإنكم إن فعلتم ذلك فوشيك أن يقع عليكم ما وقع على الظالمين من عذاب ونكال. فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. قوله تعالى على لسان شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يأمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم وأعظمهم الشرك، وأن يتوبوا إليه. فالاستغفار فيما مضى والتوبة لما يستقبل. إن ربي رحيم ودود، أي لمن تاب وآمن كما في الآية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قالوا: يا شعيب ما نفقه، أي ما نفهم. وهذا من عنادهم وكبرهم، كيف لا تفقهون وهذا النبي منكم يتحدث بلسانكم وتفهمون لغته؟ لأنه ليس من لأنه مما يخالف حكمة الله أن يبعث إليهم رجلا يتكلم بكلام لا يفهمون، وإلا لو وقع فما قامت عليهم الحجة. لكن هذا من عندهم، من عندهم ومن عنادهم في قولهم ما نفقه، بل يفقهون ويعلمون لكنه الكبر. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما من نبي إلا أرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من صيغ العموم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلو أن رسولا مثلا أتى بالعربية إلى أناس يتحدثون بالسريانية كان هذا منافيا لحكمة الله، أن يقوم عليهم الحجة بكلام هم لا يفهمون. لذلك من مما قالوه من المكابرة يزعمون أنهم لا يفقهون مراد شعيب. وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. فالمعنى أنت كشخص نستطيع أن نمحو أثرك، هكذا زعم، لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا أنك لك جماعة تستند إليها لا رجمناك، قيل بالحجارة قيل بالسب والأذى. وما أنت علينا بعزيز، أي لك لا قدر لك عندنا لولا جماعتك وقومك وأقاربك الذين هم من بني جلدتنا، لأنه ما من نبي إلا بعث من قومه، هذا هو الأصل العام. ولولا رحتك لرجمناك. قولهم ولولا رحتك لرجمناك فيه دليل على أن المتمسك بدينه والسائر في دعوته قد يعينه أناس وهم على غير دينه، قد يعينه أناس من أقاربه، أناس من أقاربه وهم كفار، كما في الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فعشيرة المرء وأقاربه وإن كانوا على غير دينه قد يكون له سندا وعرضا يدافعون عنه وإن كانوا على غير دينه. لذلك أيضا في قصة صالح قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهل، ثم لنقولن لأهله ما شهدنا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، في دلالة على أنهم مكروا بصالح ودبروا له أمرا، ومع ذلك هم يخشون من رد فعل قومه فدبروا الأمر لصالح ودبروا الجواب. فلو كان لقوم صالح لما كانت لهم عندهم لما فعلوا ذلك في الخفاء، وما دبروا الجواب للرد على قومهم، على قوم صالح إذا سألوهم ماذا فعلتم، فهم يدبرون لهلاك صالح وأيضا يبحثون عن المخرج، حتى إذا سألهم قوم صالح ماذا فعلتم يقولون ما فعلنا شيئا. أيضا هذا فيه دلالة كما ذكرنا على أن المرء قد يكون له مكان ليس لذاته ولكن لأقاربه، وإن كانوا على غير دينه، وإن كانوا على غير دينه. وهذا أيضا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قيل في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك وضمك إلى عمك. أبو طالب كان سندا وعرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى مثل ما لقاه بعد أن مات عمه، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوءا ولا أذى إلا بعد أن مات عمه، كان يحوطه ويذب عنه، وكان لمكانة عمه تخشى قريش أن تفعل شيئا بالنسبة أو تلحق به أذى، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي إلا بعد أن مات عمه أبو طالب. لذلك لما قال العباس صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب، عمك أبو طالب كان يحوطك، كان يفعل كذا، بما نفعته؟ فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، وجدته في ضحاح من النار، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، هذه شفاعة رغم أن الأصل أن الشفاعة لا تقبل لكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من حميم ولا ولا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الأصل العام أن الشفاعة، أن كل نص في القرآن أتى فيه نفي الشفاعة فهي نفي شفاعة للمنافقين والكافر. طبعا عند المعتزلة قالوا يدخل في مع ذلك أي أهل الكبائر، أما عند أهل السنة قالوا كل نص في نفي الشفاعة في القرآن إنما ينفيها عن المشركين والمنافقين، ولكن يخص من ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت فيه شفاعة صلى الله عليه وسلم، ليس لقرابته مثلا، ليس لقرابة ولا لمكانة ولا لسن ولا لشيء، إلا لأنه كان يذب على السلم ويحوطه ويدافع عنه. وهذه مسألة بد أن نفهمها، أن الأصل أن الشفاعة لا تقبل في كافر، وإنما قبل في أبي طالب لهذه العلة ليس لقرابة، لأن لو كانت لقرابة لكان الأولى أن تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمه، لما قال استأذنت ربي، حيث عند مسلم قال استأذنت ربي أن أشفع أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فلو كانت الشفاعة لقرابة لكان الأولى، لأن أم الرجل أقرب إليه من عمه، وإنما قبلت في أبي طالب لهذا الأمر كما ذكر. وعند النص العام إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. فجاء الجواب من شعيب لما قالوا لولا رهطك لرجمناك وفعلنا وفعلنا، قال شعيب أرهطي أعز عليكم من الله، فاتخذتم وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون مؤمن، إن ربي بما تعملون محيط. فالمعنى أتتركوني وتحفظوا جانب قومي ولا تحفظوا جناب الله، أبشر من تراب تعرفون مكانتهم ولا تعرفون قدر الله ولا مكانة الله، تلك إذا قسمة ضيزى، فالحق أن يخشى الله تبارك وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا فشاد من ذلك أنه ينكر عليهم، أرهتي أعز عليكم من الله، يعني أدعوكم إلى الله وإلى خشية الله وإلى مراعاة جناب الله، وهذا تجعله ظهريا وتقولون لولا كذا من قومك لرجمناك. هذا أمر عجيب، ويا قوم اعملوا على مكانك إني عامل فسوف تعلمون. هنا يصل بدء الكلام لأنه قد يكاد يائس من إيمانه. أعرضوا وجادلوا وكبروا اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي سأبقى على طريقي، فلا تروضوني بمال ولا بجاه ولا بسلطان، إني عامل سأبقى على ما أنا فيه. ولو انفرطت سالفتي سأبقى. هذا يعني يبينهم ويوئسهم منه لئلا يروضوه عن دينه بدنيا أو ما شابه ذلك. اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على طريقتي، لكم دينكم ولي دين، فلن أنصاع إلى نهجكم الباطل، وأنتم أعرضتم فأمركم إلى الله. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. طمعتموني بالكذب وتوعدتم أن العذاب سوف يلحق بي، ستعلمون غدا. هكذا يرهبهم من العاقبة، فارتقبوا إني معكم رقيب، كما قال الرجل الصالح: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. جاثمين أي أصبحوا جثث هامدة. أين الذين صالوا وجالوا وتوعدوا؟ لا شيء، لا تسمع لهم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة؟ لا، ذهبوا كأمثلة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي جاثمين أي هامدين لا حراك لهم. هنا قال في سورة هود: أخذ الذين ظلموا الصيحة، في الأعراف الرجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة. هي أمة واحدة اجتمع عليها هذا العذاب، وهذا من غضبه تعالى عليهم، كأن لم يغنوا فيها وكأنهم ما كانوا شيئا، وكأنهم ما عاشوا ولا بنوا ولا تمروا، لا قيمة لهم. ألا بعدا لمدين كان بعيد الثمود. ثم قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قصة موسى في سورة هود من أخصر السياقات، أتت فيه كلمات معدودات، ليس مثلا كالأعراف وغير ذلك. لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان في القرآن هو الحجة، كل سلطان في القرآن هو الحجة، حجة بينة واضحة. حتى قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر، أي أنت على بصيرة وعلى يقين يا فرعون أنك كذاب وأنك تكذب، وأنت على يقين أني على حق ولكنه الكذب. فما أمر فرعون برشيد؟ ما نهجه برشيد؟ بل ضلال وعناد وكبر وتقديم للهوى على الهدى. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هكذا شأن المتبوعين يكونون أذيالا وأتباعا لمن اتبعوه، وأضيعوا في هذه أي الدنيا لعنة، ويوم القيامة هذه تذكر على سبيل النكرة لنكرة الدنيا فلا قيمة لها عند الله، وأضيعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. قال ابن عباس: لعنة الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر هذه القصة، قصة نوح وصالح وهود ولوط وإبراهيم وشعيب وموسى، كل هذا في سورة هود. قال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها قائم أي ما زال عامرا، ومنها حصيد أي هالك أي أهلكناهم وما ظلمناهم. فتبارك تعالى لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم، عاشوا دهرا يدافعون عن أحجار، يعظمونها يقدسونها يقدمونها ولا يتقدمونها. فلما أصابهم الهلاك ما أغنت عنهم شيء. إنك لا تعجب، يأتيهم الهلاك، فأين الأصنام؟ أين التي عاشوا عليها وماتوا عليها والوا عليها وعادوا عليها أنفقوا عليها وأمسكوا عليها بما نفعتهم؟ لا شيء، بل كانوا من غبائهم يعلمون أنها لا تتكلم. لقد علمت ما أنزل، لقد علمت أنهم لا ينطقون. لما إبراهيم قال لهم سألوهم لما هدم الأصنام على أصحابه، قال: لقد علمت ما هؤلاء أنتم، أنت تعلم أنهم لا ينطقون، لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أخذه أليم شديد. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لا يملي للظالم، قد يملي له لسنتين ثلاث أربعة 50 سنة 70 سنة، إنما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يمهل للظالم، إن الله يملي للظالم معنى الإملاء يعطيه من العمر ومن الجاه ومن المال والسلطان والبنين. وهذا كقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويظن يحسبون أنما نمدهم بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك أي في إهلاك المشركين، وكأن هذا الخطاب لقريش، بل هو لقريش أي اعتبروا. لذلك لما قال شعيب: لا يجرمنكم شقاق أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وكذلك أيضا القرآن يخاطب قريشا، اعتبروا. هذه القصص ما تذكر فقط للشغل الأوقات، بل لقد كان في قصصهم عبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الألباب، يا أولي الأفهام، يا أولي الأنظار، اعتبروا ممن سلفكم، ممن سبقكم، ممن كان سلفا لكم، كيف أهلكهم الله. فالمرء إن لم يتعظ بغيره كان عظة لغيره. إن في ذلك لآية، ذلك أي في إهلاك ما سبق، لآية من آيات الله تعالى، علامة واضحة على قدرته تعالى عليهم، وأن الله لا يعجزه شيء. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. والمعنى أن الذي يدعي خوفا بحق لابد أن يتعظ، أما أن تدعي خوفا ولا يترتب على ذلك عظة ولا عمل، فهذا خوف مذموم. الخوف المحمود الذي يدفعك أن تعمل وتتقي وتتعبد لربك، هذا خوف محمود. إن ذلك يوم مجموع له الناس يوم القيامة. الله تعالى يجمع الأولين والآخرين، لا يتخلف أحد، لا يتأخر أحد. أين تذهبون؟ ذلك يوم مجموع له الناس من آدمهم إلى آخرهم، لا يتخلف أحد. قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. ذلك يوم مشهور عظيم تشهده الملائكة والإنس والجن والطير، وإذا الوحوش حشرت، وما نؤخره إلا لأجل معدود. في أجل معدود، ليس كما يقول الدهريون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر. هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى. لذلك من أصعب المشاهد وأقساها على هؤلاء حين البعث. رجل يعتقد أنه إذا مات ترابا وعظاما ولا بعث ولا، فإنما يجد نفسه قد بعث في بعث وحشر وأمم تساق إلى جهنم، وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمر، جماعات جماعات. هذا عاش على عقيدة أنه إن يفعل ما شاء إذا مات لا حساب، وهذا ينافي حكم الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الاعتقاد في البعث وفي الآخرة وفي الحساب والجزاء سلوى لكل مظلوم. كم من مظلوم مقهور سلواه أن هناك يوما ما سيجمع الله الخلاص، يجمع الظالم والمظلوم، القاتل والمقتول، الباغي والذي بغي عليه. هذا البعث وهذا الحساب واجتماع هؤلاء سلوى لكل مقهور، لكل مظلوم، لكل من ظلم وبغي عليه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، الجميع لا تسمع صوتا ولا أحد، لا يتكلمون إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. في الصحيحين حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل: اللهم سلم وسلم. فمنهم شقي، أي من أهل هذا الجمع يوم القيامة، منهم شقي ومنهم سعيد، كما في الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أتت الآيات تبين حال الأشقياء وحال السعداء: أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي يتنفسون في زفيرهم أخذ النفس الشهيق لما فيه من العذاب عياذا بالله، خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات والأرض. قال ابن جرير: من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تصف شيء بالدوام الأبدي، يعني بالدوام الأبدي، أن تقول هذا دائم بدوام السماوات والأرض. يعني قد يقول قائل: يعني ما توجيه هذه الآية عن خلود أهل النار خالدين فيها؟ قال: ما دامت السماوات والأرض، هل إذا زالت السماوات والأرض يزول هؤلاء من النار؟ لا. قال ابن جرير في التوجيه هذا، قال: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الدوام الأبدي يقولون هذا دائم بدوام السماوات والأرض، كما يقولون هذا باق باختلاف الليل والنهار. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، التوجيه الثاني أن المراد بالسماوات والأرض هي الجنس وليس العين، بمعنى أن في الآخرة تبدل الأرض يوم الأرض، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هناك تبديل للأرض وتبديل للسماوات. فالآية ما دامت السماوات والأرض أي التي سوف تكون يوم القيامة، بخلاف الأرض الموجودة الآن والسماء الموجودة الآن. قال الحسن البصري: ما دامت السماوات والأرض، قال: سماء غير هذه السماء، وأرض غير هذه الأرض، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وهذه أيضا كقوله تعالى: مثواكم النار مثواكم خالدين فيها ما دامت خالدين فيها إلا ما شاء الله. هنا اختلف العلماء في الاستثناء، لما ذكر الخلود في النار قال: إلا ما شاء ربك، في الآية الأخرى: إلا ما شاء الله. فكيف التوجيه لهذا الاستثناء في حق من سيخلد في النار؟ هذه مسألة مشكلة فيها أقوال تصل إلى العشرة. قيل أن هذا الاستثناء متعلق ليس بالخلود ولكن بالزفير والشهيق في سياق الآية. أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب، أي يعذبون بأنواع من العذاب الآخر. التوجيه الثاني أن هذا الاستثناء يعود على من سيدخل النار من العصاة ثم يخرجون منها، لأن الذي سيدخل النار إن كان كافرا فلن يخرج منها، وإن كان عاصيا دخل لذنوبهم فلن يخلد فيها. فيكون المعنى خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي يخلد في النار الكافرين، ويستثنى من هذا الخلود من دخل النار وكان مسلما، دخلها لمعصية كبيرة غلبت سيئاته وشاء الله أن يعذب هذا الشخص، أن يعذب هذا الشخص، فلن يخلد بل سيخرج بشفاعة الشافعين، شفاعة النبي، شفاعة المسلم، شفاعة الصالحين، شفاعة الملائكة، وشفاعة رب العالمين. فيعود الاستثناء هنا على من مات موحدا وقدر عليه أن يعذب لذنوب فعلها ثم يكون مآله إلى الجنة. ذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل ناس جهنم، اللهم أجرنا من جهنم، حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا الجنة، فيقال هؤلاء الجهنميون. وأما الذين سعدوا، اللهم أسعدنا في جنتك من غير حساب ولا عذاب، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هذه أعظم سعادة، أعظم نعيم، السعادة التي ليس بعدها سعادة، النظر إلى وجه الله، هذه سعادة يرقبها كل مؤمن، كم نعيش عليها لسنوات طوال ننتظر هذه الساعة، أن ينضر الله وجوهنا بالنظر إليه، إلى وجه الكريم الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فما أعطي العبد أعظم من النظر إلى وجه الله، فما عذب المشركون في الآخرة بأعظم من عذاب الحجاب، أن يحجبوا عن النظر إلى وجه الله، هذا أعظم في حقهم من أن يعذبوا بالنظر. قوله تعالى: وأما الذين سعدوا وهم أتبعوا الرسل ففي الجنة، أي ما هم الجنة خالدين فيها، أي ماكثين فيها ما دامت السماوات والأرض. أيضا هذا الاستثناء كما ذكرنا، أي أن هذا الدوام في دوامهم في الجنة ليس واجبا على الله بل بفضله ومنه، فما دخل مؤمن الجنة بعمله، العمل سبب ولكن الأصل أنه دخل برحمته تعالى وبفضله. لذلك في الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيعود الاستثناء هنا: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي معنى هذا الاستثناء أي أن هذا إنما بعظيم فضل الله، فما سعدوا وما خلدوا في الجنة إلا بفضله تعالى، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة بصورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادى: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تجبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقيموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، وإن لم يبقوا نصيبهم نصيبهم غير منقوص، أي لا تكن في شك أن هؤلاء على بعض باطل أخذوه بالوراثة من آبائهم، وما فعلوا ذلك إلا تقليدا ما بني على سلطان ولا حجة. نقف عند قوله تبارك وتعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. هذا والله أعلم.